فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للعقيقة هل يجوز أن يقوم بها الخال أو العم فيذبحها عن الولد؟ لا يخالف، إذا ناب عن والده وذبح العقيقة من ماله لا بأس، تدخلها النيابة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.